بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما. وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا، وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم ونصره لهم، وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا. ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه، إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. قال صحيح أنه مخرج في المشكاة رقم كذا. نعم. رواه ابن ماجه ورواه أيضا الإمام أحمد في المسند، ذكر أرقامه، وكذلك رواه الترمذي، وكذلك رواه البزار كما ذكر ابن كثير في التفسير. واللفظ الذي هنا هو لفظ الترمذي والبزار. يقول: أخذه ابن ماجه في أول الدعاء بلفظ: من لم يدعو الله سبحانه غضب عليه. وأخذه البخاري في الأدب المفرد بلفظ: من لم يسأل الله غضب عليه. وأخرجه أحمد بلفظ: من لا يسأله يغضب عليه. وهو في المستدرك بلفظ: من لا يدعو الله يغضب عليه. كله من رواية أبي صالح الفوزي عن أبي هريرة، وأبو صالح الفوزي ضعفه ابن معين وقال أبو زرعة لا بأس به، وباقي رجاله ثقات. ومع ذلك فقد صححه الحاكم وأقره الذهبي، وقد ظن الحافظ ابن كثير أن أبا صالح هذا هو السمان، فجزم بأن أحمد تفرد بتخريجه. قال الحافظ في الفتح: وليس كما قال، فقد جزم شيخه المزي في الأطراف بأنه الفوزي. ووقع في رواية البزار والحاكم عن أبي صالح الفوزي: سمعت أبا هريرة، وفي الباب ما يؤيده عند الترمذي من حديث ابن مسعود رفعه: سل الله من فضله فإنه يحب أن يسأل. وله من حديث ابن عمر رفعه: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وفي سنده لين. وأخرج الطبراني في الدعاء بسند رجاله ثقات، إلا أن فيه عنعنة بقية عن عائشة مرفوعة: إن الله يحب الملحين في الدعاء. الشواهد هذا كثيرة، حديث إنما للمسيد سنة أربعة: الدعاء والعبادة لسان الجيد، لفظ آخر: ليس لسان يكرم على الله من الدعاء. الدعاء أجمع عليه المكلفون لا من المسلمين ولا من غير المسلمين، ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة على أن الدعاء من أفضل العبادات ومن أفضل الأسباب وأعمها وأجمعها، وأنه ينفع الحي والميت. الدعاء بإجماع أهل العلم ينفع الحي والميت، هو سلاح المؤمن. قد أخذ الشاعر حديث من لا يسأل الله يغضب عليه، فقال: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يغضب حين يسأل يغضب. فالمقصود أنه جل وعلا كرم جوده سعة عطائه عظيم إحسانه، يحب أن يسأل ويحب أن يدعى ويحب لها في الدعاء جل وعلا. ولهذا في الحديث الصحيح: يستجاب لأحدكم ما لم يعلم، يقول: دعوت فلقره استجاب لي. من يستحسن أن الأفوة يدعو الدعاء، ينبغي المؤمن أن يكثر من الدعاء دائما، ولا سيما في المهمات، في سؤال الله الجنة، تعوذ به من النار، سؤال الله العفو، سؤال الله صلاح قلبه وصلاح عمله، سؤال الله حسن الختام. فالدعاء له شأن عظيم، ولهذا يقول سبحانه: وادعوا ليستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. ولا ريب أن المعاصي من أعظم أسباب منع الرجال في الربا، ولهذا المحرمات وسائر المعاصي كلها من أسباب حرمان الإجابة. فليحذر العبد تعاطي أسباب الحرمان، وليجتهد في الاستقامة على أمر الله والبعد عن معاصيه، ويلح في الدعاء ويتحرى اوقات الاجابه كاخر الليل والسجود واخر الصلاه ومن الاذان والاقامه واليوم الجمعه فهي قالت الله شانها فينبغي له يدعو الله بصدق واخلاص ويكمل عليه جل وعلا واذا كان عن طهاره سواء القبله كان ذلك اكثر اجابه واقرب اجابه والله المستعان. نعم الدعاء هو العباده ليس في البخاري. نعم الدعاء هو العباده ليس في البخاري. نعم إجابة الدعاء قد يكون ضررا عليك. قوله قد يكون إجابة الدعاء قد يسأل الله يضره، قد يسأل الله المال كثير، قد يسأل الله زوجها الفلانية، قد يسأل الله بعض الأولاد فينضر بهذا ما سبق في علم الله من هؤلاء. نعم لكن يسأل يتحرى الخير يسأل يسأل ربه يقول ما أعطاه خيرا له لا يستاهل كرم الله من زوجك أهلك صاحبها كلم ولدي هلك صاحبه كلم الله بما هلك به هلك به صاحبه نسأل الله السلام. نعم تلظم بعضهم هذا المعنى فقال الرب يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم وبني آدم حين يسأل يغضب. قال ابن عقيل قد ندب الله تعالى إلى الدعاء وفي ذلك معان أحدها الوجود فإن ليس بموجود شو أبو صالح خوزي نعم أحدها الوجود فإن ليس بموجود لا يدعى أحدها الوجود فإن ليس بموجود. قال ابن عقيل قد ندب الله تعالى إلى الدعاء وفي ذلك معان أحدها الوجود فإن ليس بموجود فإن من ليس بموجود لا يدعى. الثاني يعني كونه يدعى إذا على وجوده وسماعه وغناه لولا أنه يسمع وأنه موجود وأنه غني وأنه قادر لما شرع الدعاء. إذا فقير كيف يعطيه؟ من لا يسمع كيف يعطيه؟ أليس موجود كيف يعطيه؟ كيف يسأل؟ أليس غني كذلك؟ أليس علم بأحوال عباده كذلك؟ فهذا يفيد العلم والحياة والوجود والغنى والرحمة والإحسان سبحانه وتعالى. الثاني الغنى فإن الفقير لا يدعى. الثالث السمع فإن الأصم لا يدعى. الرابع الكرم فإن البخيل لا يدعى. الخامس الرحمة فإن القاسي لا يدعى. السادس القدرة فإن العاجز لا يدعى. ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي ولا النجم يقال له أصلح مزاجي لأن هذا عندهم مؤثرة طبعا لا اختيارا فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين فذلك العلم من لا يعلم أحوال العباد كيف يدعى من لا يعلم أحوال حتى صدقهم وفي دعائهم ما يدعى لولا أنه يعلم أحوالهم لما شرع الدعاء فإنه يعلم الداعي هل هو صادق أو كاذب. نعم الله أكبر هذا مصالح نعم خوذي يا شيخ بالذات نعم ايه. ابو صالح انكم بالذات انكم حاجه فوزي بالذات نعم ابو صالح الخوذي لين الحديث من الثالثه البخاري في الادب المفرد والترمذي في الماجد بس هذا بطل الذات لا سمعت ونجح ابو صالح أبو صالح الخوذي لين الحديث من الثالثة البخاري في الأدب المفرد والترمذي بن ماجه ميك هذا تهديك عن كلمة التهديك كريم نجان. نعم وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه قالوا لأن المشيئة وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه قالوا لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء إن لم تحفظه فلا فائدة في الدعاء وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص وهذا من غلطات بعض الشيوخ فكما انه معلوم هذا من اقبح الجهل فكما انه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الاسلام فهو معلوم الفساد بالضروره العقليه فان منفعه الدعاء امر انشئت عليه تجارب الامم حتى إن الفلاسفة تقول ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات، هذا وهم مشركون. وجواب الشبهة بمنع المقدمتين، فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أو لا، فثم قسم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه، وقد يكون الدعاء من شرطه كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه، وكما توجب الشبع والري عند الأكل الشبع والري عند الأكل والشرب ولا المسببات كلها باب واحد، المسببات مربوطة بأسبابها، وهذا لازم القدرية ولازم آخرين من ليس عندهم بصيرة، فإن قدر الأشياء سبحانه وقدر أسبابها ومسبباتها سبحانه وتعالى، فالشبع له أسباب والجوع له أسباب والغنى له أسباب والبخل له أسباب والمرض له أسباب والسعادة لها أسباب والجنة لها أسباب والنار لها أسباب، معنى هذا تعطل كل شيء، نسأل الله العافية. قال صلى الله عليه وسلم لما يقول هذا من غلطات بعض الشيوخ سموا شيوخ وهم جهلاء، سلاح نعم بعض الشيوخ جهلاء ولا توجبه مع عدمهما، وحصول الولد بالوقت والزرع بالبذر، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة. ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، وهو أن الانتفاة إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب كالكلية بالكلية قدح في الشرع. ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجوب التوحيد والعقل والشرع، ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجوب التوحيد والعقل والشرع موجود. نعم موجود من وجوب. وبيان ذلك أن الوجوب عندهم نعم وجوب الباء وجوب التوكل. نعم ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجوب التوحيد والعقل والشرع. وموجب التوحيد وموجب العقل وموجب الشرع، الشرع يجب الأسباب والعقل تقتضي الأسباب والتوحيد كذلك، فتوكل واعتماد على الله سبحانه وتعالى وثقة به مع تعاطي الأسباب، فالتوحيد هذا موجب التوحيد، هو توحيد الله واعتماد عليه والثقة به مع أخذ الأسباب من سرعان من طاعة الأوامر وترك النواهي، العقل يقتضي العقل العاقل التبصر يعقل أن إن الله جل وعلا هو ربه ومجده وأنه شرع له أسبابا لا بد من تعاطيها لأكله وشربه ونكاحه وأولاده وغير ذلك، والشرع يوجب هذا أيضا، أوجب تعاطي أسباب والبعد عن ردها، فأوجب النكاح وأوجب الكسب وأوجب طاعة الأوامر وترك النواهي. فطر الإشارة يتألف من وجوب التوحيد والعقل والشرع. لا إله إلا الله. نقلها من كلام القيم ولا عباراته وغالب شرحها كلها نقول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن كثير وأشباههما. عفوا الله عنك. نعم. السؤال المراد أن التوحيد يتكون من هذه الأشياء من مجموعة هذه الأشياء. هو هذا لكن بس يقول وجوب التوحيد. فقال يعني هو موجب التوحيد، التوحيد يجب هذا والعقل يجب هذا. وجوب التوحيد. يعني مؤولها معناها انه يوجبه التوحيد يوجبه العقل يوجبه الشرع، يعني يوجب التوحيد والعقل والشرع يتكون التوكل من هذه الامور، من اخلاص العباده لله وحده والاعتماد عليه والثقه به مع الاخذ بالاسباب وتعاطي الاسباب، فالالتفات الاسباب اثبات عليها هذا نوع من الشرك، يكون يعتمد على الاسباب ببيعه وشراءه وزراعته ينسى الله نوع من الشرك، نوع من الغفلة، نوع من المعصية، وكونه

إما أن تعجل ذكرك في الدنيا وإما أن تدخل في الآخرة هذا، وإما يصرحهم الإنسان مثل ذلك فمثلية الأخير والثالث الله أو صرح تدخل في الآخر راجع لذلك، والحديث صحيح وفي دلالة على أن الاستجابة لا يلزم منها أن تكون على طبق ما أراد الداعي وسأل الداعي، لكن الداعي على خير عظيم إذا دعا ربه وسأل ربه هو على خير في عبادة وفي أجر إذا أخلص لله وعلى عبادة، لكن قد تعجل الدعوة التي طلب كالولد والزوجة وصلاح الذرية وأشبه ذلك، وقد تدخل لها الدعوة في الآخرة طلب شيء في الدنيا لكن الله انتقل له يقول الله في الآخرة ما أعطف ما عجل في الدنيا، لأن الحكيم عليه سبحانه وتعالى هو أعلم بمصالح العباد وهو أحكم فيما يأتي غيره جل وعلا، وقد يصعد عنه من الشر مثل ذلك بدلا من إعطائه طلبته، فقد طلب الغنى يصعد عنه شر كثير، وقد يطلب أولاد فلا يكون في حكمة الله يعطى تلك الأولاد فيصعد عنه من الشر مثل ذلك، أو هو أرجع من إعطائه الأولاد، قد يطلب زوجة امرأة معينة يرزق ما هو خير منها وأفضل منها، أو تدخل لها ثواب ذلك ومن يعبر عن ذلك في الآخرة، لأن الحكمة قضت أن لا يزوج بهذه الزوجة المطلوبة وأن يبقى مع زوجته الحالية أو لا يزوج بالدنيا إلا الحكمة في هذا الدنيا سبحانه وتعالى، فالحاصل أن الداعي على خير عظيم إذا دعا الله بدعوة صادقة خالصة سليمة ليس فيها عدوان ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم هو على خير ومأجور ومثاب وله في الآخرة ما يعبده عما طلب إذا لم يعطى طلبته، فينبغي المؤمن لا يمل الدعاء ثم تؤجل الدعوة ولا تعجل، لأن في تعجيلها هذا مضرة عليه ومن تأخيرها خير له، فقد ملح في الدعاء ويجتهد في الدعاء ويمضي عليه اوقاته وملح، فيكون هذا الدعاء سببا لصلاح قلبه وصلاح اعماله وسببا لمعرفته بالله وانسه به وسببا لافتقاره اليه وسببا لصلاح احواله، فالله يمضي له في الدعاء ولا يعجل له المطلوب لحكمه بالغه فيها صلاحه فيها هدايته فيها صلاح قلبه فيها شرور كثيرة عنه، فلا ينبغي أن يعجل ولا ينبغي أن يستحسن ولا ينبغي أن يسيء الظن بالله، فلله حكمة عظيمة في تعجيل الإجابة وفي تأخيرها وفي تنويع الإجابة وفي إعطائه ما هو خير مما طلب وفي تأخيرها في الآخرة إلى غير ذلك، ولهذا قال سبحانه ادعوني أستجب لكم، هو الصادق في وعده هو الصادق، لكن أنت أيها السائل قد تكون عندك أشياء تمنع الإجابة فتكون عندك أشياء والإجابة لها شروط، فإذا كنت تتعاطى المعاصي والسيئات وأكثر الحرام فهذه من أسباب منع الإجابة، فتش عن نفسك وانظر من أين أتيت هل أتيت بعقوبات إليك هل أتيت بقطعات الرحم هل أتيت بخمر المسكرات هل أتيت بأكل الربا هل أتيت بالغيبة والنميمة هل أتيت بغش المعاملات من أين أتيت؟ هذه الإجابة لماذا تأخرت؟ لا بد لها أسباب، قد تكون منك قد تكون من جهة الله جل وعلا لأنه سبحانه أفضل حكمته أن تكون هذه الإجابة مؤخرة أو تكون في شيء آخر، لكن فتش نفسك عن متأول، قد تكون الإجابة بأسبابك قد يكون منعها بأسبابك وأسباب أعمالك وهو الأغلب، لا بد أن تكون بأسبابك، فهج هذا الدعاء ويستجيب الدعاء ولعل الموانع تزول ولعل الله يتوب عليك ولعل الدعوة تصادف وتجعل إجابة فتجاب ولو أنك على ظلمك وعلى تقصيرك، كما أن الكفار قد يجابوا كفارهم أضرب الناس قد يجابوا دعوتهم قد يسألون حاجاتهم في الدنيا من الرزق وغير ذلك يجابون وهم كفار، فربك حكيم عليك سبحانه وتعالى، لكن أنت أيها المؤمن جدير بأن تحاسب نفسك لماذا منعت هذه الإجابة؟ لماذا تأخرت هذه الإجابة؟ هل هذا منك أو من أسباب الكفار؟ أكثر رحمه الله جل وعلا.

وهذا كله يجمعه قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا طويل وكلام النبي مختصر. ما من أمر يدعو بالدعاء فليس فيها إذن ولا قطيعة ورحمة إلا أعطاه الله من أحدك كما قال. قال إذا النكر قال الله أصل. فإذا سأل سائل قال أني دعوت ولا الله استجاب لي، فيقال لها أسباب. إما يكون معك في إذن أو في قطيعة رحم أو عندك بوانة من المعاصي والربا والمعاصي. فإذا سلمت من هذا كله وصارت وعاؤك في محله وصرت سليما لك على عندك موانع وعاؤك سليم ليس في شيء، فقد تعجل لك دعوة قد تدخل لك وقد تصبح عن غير سليم. وليس من اللازم أن يحصل مطلوب. فهذا مما يبين أن الأمر واضح، وليس معنى أستجيب لكم أنه يعطيهم مطالبهم التي لو طلبوا قال اللهم أعطني جبلا من الذهب، قال الآخر اللهم متعني ألف عام أو ألف عام، ليس من المعقول أن كل ما طلبه الناس يطلب قول. ربنا حكيم عليه جل وعلا، يعلم السر والأخفاء، ويعلم ما يصلح عباده وما يفسده، ويعلم أحوالهم وأعمالهم، وكل يعطى ما يناسب على حكمة الله عز وجل سبحانه وتعالى. فهذا يعتني في الدعاء فلا يجاب، وهذا يعتني في الأعمال فلا يجاب، وهذا يعتني على زينه وعلى عمرو فلا يجاب. وهذا يضمن سؤال كلمات غير صالحة أو شركية أو غير ذلك فلا يجاب. وهذا تقتضي حكمة الله أنه تؤخر دعوته لا تعجل. وهذا تقتضي حكمة الله أنه دخل في الآخرة. وهذا تقتضي حكمة الله أنه يعطى خيرا منها وأفضل منها. وهذا تقتضي حكمة الله أنه يعطى أنه يصرف عنه شر آخر بدلا من أن يعطى طلبة لا غير هذا. فرب تعالى سبحانه وتعالى فينبغي المؤمن أن يحسن ظنه بالله ويلح بالدعاء ويجتهد الدعاء ويحاسب نفسه ويتفقد احواله ويتفقد سؤاله حتى لا تكون هناك موانع من جهه نفسه. قوله يملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفه عين، من استغنى عن الله طرفه عين فقد كفر وصار من اهل الحين. من اهل الحين كلام الحق ظاهر لا خفاء فيه، والحي بالفتح الهلاك. قوله والله يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء، قال تعالى رضي الله عنهم وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال تعالى من لعنه الله وغضب عليه وغضب الله عليه ولعنه وباءوا بغضب من الله، ويضاف ذلك كثيرا. ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى كما يقولون في ذلك. هذا هو الحق، أنا أعتبر كما جاء مع الإمام بها الحق، وأنا صفات لائقة بالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو يغضب ويرضى ويسخط على من عصاه وخالف امره، ويحب ويبغض ويعادي ويوالي يعادي اعداءه ويوالي اولياءه. هذا كله حق على وجه الله جل وعلا سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه، فليس غضبه كغضبنا ولا رضاه كرضانا ولا حبه كحبنا الى غير ذلك، كما ليس سمعه كسمعنا ولا بصره كبصرنا ولا يده كيدينا ايدينا ولا وجهه كوجوهنا الى غير ذلك، ليس كمن الذي كيبه وهو السميع البصير. فله الكمال المطلق، له الكمال المطلق من كل الوجوه لا نقص به. نعم. كيف هذه العباره واشترى لله طرفه عين فقد كفر؟ من قال انه غني عن الله ما هو بيحتاج لله ولا عليه من الله له مستقل بنفسه فقد فرغ وهلك، لانه ملك لله لا غنى له عن الله. ومن قال انه مستقل وليس لله عليه فضل وليس مخلوقا لله ولا لله في التصرف هذا ملحد. نعم. متقارب المعنى متقارب. رضي الله عن الشيخ قال ما علم بر من الارض. كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات كما اشار اليه الشيخ فيما تقدم بقوله اذا كان تاويل الرؤيه وتاويل كل معنى يضاف الى الربوبيه ترك التاويل ولزوم التسليم. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين.

كلزوم الوجه واليد ونحو ذلك هي صفات لازمة لا تعلق له بالاختيار ولا بالمشيئة ولا بالإرادة. وهذا من أفضل الباطل نعوذ بالله ومضاد للآيات والأحاديث الكثيرة، فإن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويخلق ويختار جل وعلا، وله مشيئة نافذة لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. هذا من كماله، من كماله أن تكون له إرادة ومشيئة اختيارية، يفعل ما يشاء ويختار ما يشاء، هذا من الكمال العظيم. لا ضد ذلك تشبيه له بالجمادات التي ليس لها فعل ولا اختيار ولا مشيئة، تشبيه له بالناقصات. فالحاصل أن قولهم هذا الذي أراد به التنزيل هو في الحقيقة تنقص وليس بالتنزيل، مع كونه مصادم للنصوص مصادمة ظاهرة ليس فيها مواربة ولا شبهة. ولهذا كفرهم جم غفير أهل السنة بسبب أن هذا الكلام معناه إنكار النصوص وتكذيبها وإبطالها، فلم يقيد هذا المعنى بالنونية. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، وذلك أي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. المقصود أن 50 في 10 معنى 500 عالم إلى غير هذا من جاء بعد ذلك. المقصود أن هؤلاء الجهمية ومن قال بقولهم أتوا منكرا من القول شرا عظيما لا وجه له ولا أبدي له، ولكنهم انتكست قلوبهم وعقولهم حتى استحسنوا ما هو قبيح واستقبحوا ما هو الحسن. وهكذا يقضى على من انحرف عن الكتاب والسنة وحكم عقله، يقضى عليه حتى تنتكس عليه الأمور وتنعكس عليه الأشياء فيراها على خلاف ما هي عليه. كالمنافق الذي انكس عقله وصار قلبه كالكوز مدخيا لا يريد معروفا ولا يكون منكرا ولا يكون حقا، نسأل الله العافية. وأهل السنة والجماعة هم أولى الناس بالحق، وهم الذين وفقوا للعمل بالكتاب والسنة والإيمان بأنه سبحانه موصوف جل وعلا بصفات الكمال، ينزه عن صفات النقص والعيب، أنه يرضى ويغضب ويتكلم إذا شاء ويفعل ما يشاء ويختار ما يشاء سبحانه وتعالى. فالمؤمن مرضي عنه، وإذا ارتد سخط الله عليه، والكافر مسخوط عليه، وإذا هداه الله وأسلم رضي الله عنه. وهكذا هو سبحانه وتعالى يسخط على من خالف أمره ويرضى على من أطاع أمره، ويبغض أهل النار وأهل الكفر والنفاق، ويحب أهل الإيمان أهل الاستقامة وأهل الجنة لكونهم أطاعوا أمره ووافقوا شرعه وابتعدوا عما بغضه سبحانه وتعالى. وهذا يعرفه صغار الطلبة الذين نشأوا في السنة، لأنه يعني من الله حوار الحاكم من أجل البينات. نعم نعم نعم نعم. وهم قالوا لا يتكلم إذا شاء ولا يضحك إذا شاء ولا يغضب إذا شاء ولا يرضى إذا شاء. ولولا أنه منقول لقال العاقل إن هذا لا وجود له، لأنه منقول لقاله الثقات والإثبات على هؤلاء ونزل في كتبهم. فقال العاقل كيف يكون هذا؟ كيف يصدق بهذا؟ كيف يقع من عاقل يفهم ما يقول؟ نسأل الله السلامة. نعم. وهم قالوا لا يتكلم إذا شاء ولا يضحك إذا شاء ولا يغضب إذا شاء ولا يرضى إذا شاء، بل إما أن يجعل الرضا والغضب والحب والبغض هو الإرادة، أو يجعلها صفات أخرى. وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته، إذ لو تعلق بذلك لكان محلا للحوادث. فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل، كما نفى أولئك الصفات مطلقا بقولهم ليس محلا للأعراض. وقد يقال بل هي أفعال ولا تسمى حوادث، كما سميت بتلك الصفات ولم تسمى أعراضا. قد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى، ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في مكان واحد، وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك، ولم يعتني به بترتيب. وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام

وعزم المسلم أغرب فإني لم أقف عليه فيه. وفي صحيح مسلم عن جابر قال قيل لعائشة وعزم المسلم أغرب فإني لم أقف عليه فيه بعد الاستعانة عليه بكل الوسائل الممكنة ولم يتيسر لي مراجعته بمصادر أخرى لمتن الحديث فإني على وشك السفر لمدينة المنورة إن شاء الله ثم تيقنت عدم وجوده فيه بعد أن فرغت منذ بضع سنين من اختصار صحيح مسلم وأنا الآن في صدد اختصار صحيح البخاري على منهج العلمين التقييم. لم أجده في مسلم بعد البحث الشديد ولا في المصادر الأخرى التي بين يديه. وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلما قام أحدهم ساعة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية وكيع خير من عبادة أحدكم عمره. بلى وروى ابن بطة الله قالوا إذا نكثر قال الله أكبر هكذا روى وروى الحاكم أيضا عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها مأتم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث إما أن يستجيب له دعوته أو يصرف عنه من السوء مثلها أو يدخر له من الأجر مثلها. قالوا يا رسول الله إذا نكثر قال الله أكثر. وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. حاكم من عندك مشكلة في النص؟ قال لا من عندك مشكلة الطحاوية عند هذا مثلها؟ قال لا. ما من رجل يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته أو يدخر له من الخير مثلها أو يصرف عنه من الشر مثلها. واه لا عزاه الى مسلم. ما من رجل يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه بدعوة. لا ممكن في واقع رواية الحاكم كان رواية الاخرى قال الى واقع رواية الحاكم. نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلما قام أحدهم ساعة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية وكيع خير من عبادة أحدكم عمره. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرني أو ثلاثة. الحديث وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال تعالى لقد تاب الله على المؤمنين والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم حيث قال إن الله حضر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. وفي رواية: وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا أبا بكر. وتقدم قول ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، إلى آخره عند قول الشيخ: ونتبع السنة والجماعة. فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد. لم يستثنوا منهم إلا القليل. وفي من سبقوا، وهذا يدل على خبث الكثير نسأل الله العافية، إن اليهود والنصارى صاروا في هذا خيرا من الرافضة. واليهود والنصارى هم الكفر بالله والضلال والكيد بالإسلام، ومع هذا كان جوابهم خيرا من جواب الرافضة. اليهود لما سئلوا: من خير أصحاب موسى؟ من خير أهل بلدهم؟ قالوا: أصحاب موسى. والنصارى لما سئلوا عن خير من أهل بلدهم قالوا: أصحاب عيسى. أما هؤلاء الرافضة هم الدينامية النعتية وصارهم لما سئلوا عن خير أهل ملتهم قالوا عن شر أهل ملتهم قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأساءوا الظن بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وزعموا أنهم ارتدوا على أجبالهم وعلى أعقابهم، وجعلوا منه الصديق وعمر وعثمان، ولم يستثنوا إلا نفرا قليلا جدا كالمقداد وعمار والحسن والحسين وعلي. هؤلاء خمسة أو زيادة سادسة أو سادة، هؤلاء من هذا من أعظم الضلال والبعد عن الإسلام نسأل الله العافية. نعم. فضلهم اليهود. نعم. بل فضلهم. نسأل الله في هذا الشيء. صاروا أفضل منهم. فضل الرابعة. فضلوا أهل الحق لا أسعى الله. الله. وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. وقولهم: ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نفرط في حب أحد منهم، أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة. وقال: أفرط ملع وفرط جفا. الرباعي للغلو الرباعي للألف، والمثقل الجفا. فرط وأفرط، والإسلام بين هذا بين الإفراط والتفريط. لا إفراط والغلو فيعبدوا من دون الله كما فعلت الرافضة مع أهل البيت، ولا جفا والتفريط كما فعلت الرافضة مع غير أهل البيت وغالب الصحابة. فأهل البدع بين إفراط وتفريط، بين غلو في أشياء وبين تفريط في أشياء وجفاء. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقوله: ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة، فعندهم لا ولاء إلا ببراء، أي لا يتولى البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأهل السنة يوالونهم كلهم، ينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك ومشهور اسم الله رضي الله عنهم. لما رفضوا زيد بن علي بن حسين وطلبوا منه أن يتبرأ من الصديق عمر فأبى يتبرأ منهما، ترضى عنهما، فقالوا: حينئذ نفارقه. فرفضوه، وسموا الرافضة لأجل هذا، لأنهم تبرأوا من الصديق وعمر، نعلم منهم أن لا يتم موالاة عليه إلا بين راعة من الصديق وعمر. وهذا من جهل وضلالهم وظلمهم وعدوانهم وقلة بصيرتهم نسأل الله السلامة. نعم. الزيدية مصوبين إذا زيد هذا؟ إذا زيد هذا من علي بن حسين، كان أصلهم تفضيل علي على الصديق وعمر فقط. تفضيل. نعم. هم الآن معروفون في اليمن. نعم. وفيهم طوائف رديئة قال طائف قال منها رديئة أشبه بالرافضة نعم يزيدون يلعنون يسبون نعم ويوزنونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد كما قال تعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وهذا معنى قول جماعة قول من قال من السلف وهذا معنى قول من قال من السلف الشهادة بدعة والبراءة بدعة يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين منهم أبو سعيد الخدري والحسن البصري وإبراهيم النقعي والضحاك وغيرهم ومعنى الشهادة أن يشهد على معين أنه أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما قتم الله له به وقوله هو حبهم دين وإيمان وإحسان لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله الله بأصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله تعالى ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه نعم ضعيف وقال الترمذي وغريب وهو مخرج في الأحاديث الضعيفة رقم ثلاثة لا حرام باب وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحمد وفي سنده عبد الرحمن بن زياد قال الذهبي لا يعرف طعن أو على ذلك قد حسنه الترمذي وصححه في الكتاب رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه قال شارحه واخذه احمد نعم وتسمية حب الصحابة إيمان مشكل على الشيخ رحمه الله الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا بعدي من أحبهم فبحبي أحبهم من أبغضهم فبغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله تعالى ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الأقرار باللسان والتصديق بالجنان ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان وهذا هو المعروف من مذهب أهل السنة إلا أن تكون هذه التسمية مجازا المقصود أن المرجعة الحنفية وغيرهم رأوا أن الإيمان هو التصديق بالقلب والنطق باللسان والكرامية قالوا أنه نطق باللسان فقط والجهمية قالوا أنه معرفة وفق الله السنة والجماعة فقالوا أنه القول والعمل والتصديق جميعا وقول الحنفية في هذا المؤلف وحاول الحنفية أن العمل ليس من الإيمان غلط غلط فاحش لا وجه له الصواب يعني السنة والجماعة أن الإيمان يشمل هذا وهذا وهذا القول والعمل القلبي والعمل الجارحي والتصديق هذا هو قول أهل الحق والنص كلها من الكتاب والسنة دالة على هذا ولهذا في حديث صحيح رواه البخاري ومسلم الصحيحين من هذه أبي هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وستون أو قال بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها عبادة لنا عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان فجعل قول إيمانا جعل الحياة وعمل القلب إيمانا وجعل مات الله عن الطريق وعمل الجوارح إيمانا وهذا شيء لا يحصى في كتاب السنة نعم الله عنك مذهب الأحناف تصديق مجرد عن أعمال القلوب ما يتبع شيء من أعمال القلوب هذا مقتضى ما تقدم ما الفرق بينه وبين المعرفة تصديق مجرد تصديق المعرفة إقرار وليس يعلش عملا إقرار واعتراف فهو أشبه بالقول من يصدق كذلك أقرر واعترف تصديق مجرد ليس أشبه بالقول في العمل كالحب والخشية والخوف لا بأس لكن هذا عمل تصديق مجرد من دون عمل القلب يعني شيء زائد هذا الزائدة مأمور بها مشروعة لكن لا يسمون إيمان ولهذا قال الشارع أنه لفظي يعني في تشابه بينه وبين المعرفة يعني يعصر الفرق بينه وبين المعرفة التقدير أشبه بقول هذا معنى تسمية مموريات الفقهاء نعم أقول هذا معنى تسمية مموريات الفقهاء لا هذا لأن أخروا العمل جاء قام جاءوا العمل أخروا نعم وقوله وبغضهم كفر ومحراق وطغيان تقدم الكلام في تكفير أهل البدع وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقد تقدم الكلام في ذلك قوله ونثبت الخلافة بعد هي التفصيل يعني إن المعنى هي التفصيل إنكار صحبتهم وإنكار ما هم عليه من الدين كفر أكبر وسب بعضهم وقوم بعضهم كفر أصغر ومعصية كما نقول في الحكم ما أنزل الله إيمان وهدى وكفر وحكم بغير ما أنزل الله نوع من أنواع الكفر لكن إذا كان يحلم بذلك وإنكار له فهو كفر أكبر وإن كان بشهوة وغرض فيعلم أن الحكم كفر الله وأن الصواب كفر الله صار كفر أصغر وهكذا يقال في أشياء كثيرة كان يقول الظلمان كفر الكفران وشيء كثير كان شهر إسلام كما صلى الله عليه وسلم رحمه الله في كتاب الصلاة نعم ذكرناهم عليه من الدين نعم يعني الرافضة ينقسم إلى قسمين قسم ينكر بعض عليه من الدين وقسم يسب يعني من أنكر صحبتهم وأن ليسوا للمسلمين وأنهم ارتدوا الله يكفرهم لأنهم جعلوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كافرين وجعلوا حملة الإسلام كفار معنى هذا إبطال الإسلام وإبطال الدين لأن حملة الكفار المفردين سبق إلى الإسلام وعلى رأسهم الصديق وعمر وعثمان وطلحة وزهير وسعيد بن زيد وأشباههم قصعد من أبي وقاص وأشباه ما يبقى نسأل الله نسأل الله وإذا ستم أما إلى أبن سلم وعلى سلم هذا باسم ظلم وكفر لكن دون كفر فإن اعتقدوا عدم براءتها أنها تامة صار كفر أكبر يعني تكذيب لله وإذا شتم بكر وعمر إذا سب الصديق وعمر هذا شتم الكلام ما يبقى الجماعة يكفرونهم ونشكرهم عند الجمهور تفسير إلا إذا عمموا إذا عمموا الصحابة نعم اتفاق على إذا عمموا سب الصحابة ما أظن إذا عمموا بعض الأشياء ما لا إنكار الدين كله ما حملت الإسلام ماذا يبقى زاد وعدي وحده وعمار وحده أو الأكثر أو الأربعة ليس حملت الإسلام لأن حملت الإسلام الله أكبر قوله ونثبت الخلافة بعد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه هل كانت بالنص أو بالاختيار فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة ومنهم من قال بالنص الجلي وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار والدليل على إثباتها بالنص أخبار من ذلك ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم قال أتت امرأة رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه قالت أرأيت إن جئت فلم أجدك كأنها تريد الموت قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر وذكر له سياق الحديث وأحاديث أخرى وذلك نص على إمامته وحديث حذيفة ابن اليمان قال صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، رواه أهل السنن. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدي فيه قال ادعوا لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، ثم قال يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر. وفي رواية فلا يطمع في هذا الأمر طامع. وفي رواية قال ادعوا لي ادعي عبد الرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه، ثم قال معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة. قال صحيح ومخرج في الأحاديث الصحيحة رقم كام؟ نعم يا شيخ. يقول أخرجه الترمذي في المناقب باب في مناقب أبي بكر وعمر، وابن ماجه في المقدمة باب فضل أبي بكر وأحمد وسنده الحسن، وصححه الحاكم ووافق الذهبي، وصححه ابن حبان من طريق آخر. إطلاقها عفى الله عنك لأن أهل السنة رووا جميعا مع أنه لم يروه إلا بعضهم. قد يكون اطلع الشارع ونقل عن الشارع، قد يتسامحون في السنة ولو كان في بعضهم. وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة، وهو يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقد روجع في ذلك مرة بعد مرة فصلى بهم مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دل فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. وفي صحيح وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ولا منافاة عند أهل السنة، فإنها بالنص وبالاتفاق جميعا لا منافاة من هذا ولا هذا، لأن بالنص الجلي عند قوم والغفي عند آخرين وبالإشارة وبالاختيار، وقد أشار إلى هذا وأوصى بما يدل عليه، لكن ليس هناك النص القطعي الذي وجه فيه المؤمنين بأن سحبت عليكم فلانا، ولكن فيه الدلائل الكثيرة دالة على أنه مقدمهم وأفضلهم وأنه أولى الناس بهذه المسألة، ثم الاختيار قد اختاره المؤمنون واجتمعوا عليه وبايعوه فتم له الأمر بهذا وهذا في الأمرين جميعا. نعم اللهم أرضى عنك. نعم ما وضعك الله عنك الذي رأى النبي الله أعلم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال على منبره لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. نعم الله اجتمع الأمران. نعم ولا اجتمع الأمران النص والاتفاق. نعم في هو كله هو من قال إنه بالنص يقول استند للنص في مبايعة الاختيار يكون للنص ويكون للصفات الحميدة ويكون لأسباب أخرى، فالاختيار استند إلى هذه النصوص كثيرة والفضل العظيم والسابقة العظيمة، يعني إذا كان هذه كثيرة اختيار ما يكون عبث، نعم يكون له أسباب. نعم وفي سنن أبي داود وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا قال رجل أنا رأيت ميزانا أنزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء.